الامر الثاني تفاعل ديال اللي كيسمع لي في هذه اللحظه هذه ماشي بنفس المستوى اللي كيقول انا واحد في وسط الناس عندي راني كنتخيل مع راسي الامور كي بغيت كنفكر في حياتي كي بغيت كناخذ من كلام هذا السيد هذا داكشي اللي بغيت الى اخره يعني كاينه قطيعه بيني وبينك 100% ولما كيكون الاتصال ما كيكونش 100% كيكون نسبي هذاك راه رب العالمين سمو سبحانه ما عندوش هذا المشكل ابدا لما يخاطبنا بكلام واحد في اللحظه الواحده كلامه هو سبحانه وتعالى يصدر به الى جميع الخلق الى دقيت بابك شرط عليك حاجه واحده قال لك دخل الشبكه ديالي اللي هي القران الكريم الى دخلت غادي تسمعوا وغادي تشوفوا سبحانه وتعالى سولوا سيدنا علي قالوا لي اترى ربك واش كتشوف ربك اترى ربك قال لهم وكيف اعبد ما لا ارى وكيف اعبد ما لا ارى حقيقه الرؤيه الروحيه والله واقعه اما الرؤيه البصريه هذه راه يعني هذا تخشيب للذات الالهيه سبحانه وتعالى يعني تجسد انت باغي تقبل الله سبحانه وتجسدو باش تشوفو بعينيك اذا انت ما كتعرفش الله الله سبحانه لماذا لا تدرك الابصار لانه فوق طاقه الحس خلي الروح ديالك تشوف فاذا فتحت نافذه الروح رايت وفي ديك اللحظه ملايير الكائنات مما لا حصر له فاتحين وداخلين الشبكه ديال الله وكلهم ربي تعالى كيتكلم معهم وكيجاوبهم وكيشوفوه وكيشوفهم ولا يشغله احد عن احد راه يتكلم في ديك اللحظه اللي راه يتكلم معك بالقران انت راك مع القران وتفتحك الخط لانك دقيت بصدق تفتحك الخط في ديك اللحظه راه ربي يتكلم مع نمله مع حوته في البحر مع ملك كيعطي امر لكائن من الكائنات وفي اللحظه نفسها لانه هو سبحانه فوق الزمان حاكم على الزمن ما تخضعش الله للحدود النسبية ديالك ما تخضعش الله للزمن اللي كتعيشه لأنه خلقك وخلق الزمن وحشاك فيه فهو ما دخلش معك في الزمن هو فوق الزمان الله ليس له نهار ولا ليل وثبت هذا بالأحاديث الصحيحة المتواترة فالربوبية عندكم الإخوان جزءها وتخضعها للمقاييس البشرية دقوا باب القرآن ولا عليك كيف سيقع ما كيهمكش هذاك الشيء شغل ربي يعني كيفاش غادي يوصلك كيفاش انت غتوصل هذاك الشيء شغل ربي شغلك انت حاجة واحدة دق الباب بصدق هو يجيبك هو يجيبك سبحانه وتعالى ما تقولش كيفاش غنوصل غادي توصل شرط واحد قلت دق الباب بصدق ما تجيش دق باب آخر لا دق باب الله وبصدق تنفتح الأبواب قد بيناها يعني داك الشيء اللي باغي تعطي تعرفوا شنو هذه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والاخرين كل واحد وشلبوا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله ماشي قال لهم هذا الشيء راه ما عطيت لكم شيء لولا يكلمون الله او تاتينا ايه يعني كيقول هذه البشريه العمياء هذه كيقول لهم يا العمي راني عطيت لكم راه هذا المعنى قد بينا هذا الشيء اللي كتطلبوا راه كاين ما لا كتطلبوا اذا انت لا تبصر قد بينا لاياتي ياك بغيت تسمع بغيت تشوف كتسمع وتشوف ولكنك اغمضت بصيرتك العينين ديال روحك شدهم وفتح واحد العين اخرين ما كيشوفوش انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور افتح عيني الروح ترى الحقيقه جليه كامله قد بينا الايات لقوم يوقنون والله الاخوان خاتمه الكلام والخير في هذا القران لا ينقطع تدفقه وكوثره لو ان نشد كتاب الله تعالى ونقراه كل واحد يقراه بميزان المراه يعني تقرا على ميزان النفس ديالك على الضعف ديالك قرا على الضعف ديالك نقاط الضعف ديالك قرا عليها القران وقرا على نقاط القوه ديالك غتشخص لك النفس ديالك في المراه ديال القران وتبدا تشوف راسك ها انت ها حاله الضعف ديالك ها حاله القوه ديالك علاش ما دازتلكش هاد الطريق ما سلكتش لانك انت راك درت واحد الخلل هنا ما تشوفوش من خارج القران لانك بقيت تشوفو في الدنيا عمياء شوف المرأة الصافية كتاب الله سبحانه جل وعلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا لك من الشاكرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.